الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم السنتنا وثبت به قلوبنا واصلح به سرنا وعلانيتنا. اما بعد، فقد تقدم معنا مسائل في هذا الفن، ومنها تعريف الاصل. ماذا قال فيه المصنف؟ بدأتم في الحفظ الورقات، ما هو الأصل؟ نعم، هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. وعرف أيضا المصنف لنا الفقه. ماذا قال في تعريف الفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم أو الفهم الدقيق، وهي لفظة شرعية، كما قال الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو الفهم عن الله وعن رسوله. عرفه المصنف اصطلاحا بقوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقوله معرفة الأحكام الشرعية أخرج الأحكام غير الشرعية، مثل ماذا؟ العقلية والعرفية والطبية ونحوها. وقوله التي طريقها الاجتهاد أخرج الأحكام التي لا تفتقر إلى اجتهاد، مثل ما كان من معلوما من الدين بالضرورة، هذه لا تحتاج إلى فقه. فالقول بوجوب الصلوات الخمس أو ركنية الحج والصوم، هذا العلم لا يعد فقها، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، ما علم من الدين بالضرورة. أما الإجماع لا، قد يحتاج إلى فقه، لأن مسائل الإجماع قد تخفى. فالإجماعات على الأصول هي مما لا يحتاج إلى فقه، لكن الإجماعات الفرعية تحتاج إلى علم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة. والأحكام سبعة. الأحكام جمع حكم، والحكم لغة هو المنع. ومقصود هنا بالأحكام الأحكام إيش؟ الشرعية أيضا. وقد عرفها العلماء بقولهم: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى إلى المكلفين، خطاب الله تعالى إلى المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذه الجملة ستريحك من كثير من الكلام الذي سيأتي إذا حفظت هذه الجملة: خطاب الله تعالى إلى المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وبيانها سهل إن شاء الله. قال رحمه الله، سنشرح التعريف بعد قليل. قال: والأحكام سبعة. دليل هذا الحصر الاستقراء أيضا، الاستقراء والتتبع من في والتتبع لنصوص القرآن الكتاب والسنة، والنظر في دلالاتها، والنظر في دلالاتها أي في دلالات الأدلة من الكتاب والسنة. وسيتبين بعد قليل أن هذا الحصر ليس دقيقا. نعود إلى التعريف. خطاب الله، أين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو منه، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا البلاغ. خطاب الله تعالى إلى المكلفين، فأخرج بقيد المكلفين غير المكلف، فإنه ليس بمخاطب بالشريعة، وغير المكلف هو المجنون والصغير ومن؟ المجنون والصغير والنائم، هؤلاء لا يخاطبون، يعني ليسوا بمكلفين في هذه الأحوال الثلاثة. لكن إذا بلغ الصغير واستيقظ النائم وعقل المجنون فإنه يدخل في المكلفين. خطاب الله تعالى إلى المكلفين بالاقتضاء، كلمة الاقتضاء معناها الطلب. والطلب في الشريعة نوعان: طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل كقوله عز وجل: أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا طلب فعل. والطلب الثاني طلب ترك: ولا تقربوا الزنا، هذا طلب ترك. إذن الاقتضاء فيه طلب وهو نوعان، هذا الطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل نوعان، يعني إذا وضعتها بالتشجير طلب الفعل نوعان: طلب جازم وهذا يسمى الواجب، ما والواجب هو ما أمر به أمرا جازما أو ما أمر به على وجه اللزوم، وسيعرفه المصنف بتعريف آخر إن شاء الله. هذا طلب الفعل الجازم. هناك طلب فعل غير جازم وهو المندوب أو المستحب، وبعضهم يجعل السنة رديفة له. طلب فعل غير جازم يعني هناك طلب للفعل لكنه ليس بجازم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهو أمر بالسواك واستاك عليه الصلاة والسلام وحث عليه، لكنه لأمرتهم يعني أمرا جازما لكنه لم يلزم به. إذن الاقتضاء ينقسم إلى قسمين: الاقتضاء معناه الطلب، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب فعل جازم فهو الواجب، طلب فعل غير جازم فهو المندوب. ننتقل الآن إلى طلب الترك، أيضا ينقسم إلى قسمين: طلب ترك جازم وهو النهي عن الفعل نهيا جازما، وهذا هو المحرم، مثل قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. طلب الفعل أو طلب الترك غير الجازم وهو المكروه، وهو المكروه مثل ماذا؟ عن النهي عن البول قائما، النهي عن استدبار القبلة عند من يرى أن الأمر النهي فيها ليس جازما. وعن النهي إما أن يكون جازما في نفس الدليل أو غير لازم أو غير جازم في نفس الدليل، أو نتبين عدم لزومه بأدلة أخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تستدبر القبلة، علمنا أنه طلب ليس بلازم بدليل آخر وهو فعله عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا فيها خلاف مر معنا في درس الفجر، لكن نحن نتكلم الآن عن تقسيمات الأصولي رحمهم الله للأحكام. كل ما ذكر هذا داخل تحت كلمة إيش في التعريف؟ الاقتضاء. خطاب الله تعالى إلى المكلفين بالاقتضاء يعني بالطلب، وخرج من كلمة الاقتضاء الواجب والمندوب والمحظور أو المحرم والمكروه. ثم قال في التعريف: بالاقتضاء أو التخيير ما هو؟ هو المباح، وتعريفه هو الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. المشي حكمه مباح في ذاته، مباح، قد يجب إذا تعذر عليك الاتيان إلى الصلاة إلا بالمشي، لكن هو في ذاته لا أحد يقول لك يجب عليك أن تمشي لذاته. النوم مباح لكن قد يجب لغيره، فنقول يجب عليك أن تنام مبكرا لتستيقظ لصلاة الفجر، لا لأن النوم في نفسه واجب ولكن لغيره لا لذاته. بالاقتضاء أو التخيير، قوله الاقتضاء والتخير جمع الأحكام الخمسة الأولى التي ذكرها المصنف، وهو قال الأحكام سبعة، قال الأحكام سبعة، والأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية هي الخمسة التي تقدمت. الأحكام الوضعية ليس المقصود بها الأحكام التي وضعها البشر، وإنما الأحكام التي وضعها الشارع لكن ليس لم يخاطب بها المكلفون، وإنما هي أحكام وضعها الشارع أمارات على وجود الأحكام، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله: والصحة والأحكام سبعة وهي الواجب. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والصحيح والباطل، قوله والصحيح والباطل، هذه الأحكام تسمى أحكام وضعية، وهي أمارات وضعها الشارع للدلالة على الفعل، للدلالة على ماهية الفعل، هل هو صحيح هل هو باطل. وسيعرف المصنف رحمه الله بكل واحد من هذه. والأحكام الوضعية خمسة وليست اثنان، فهي الصحيح والباطل والسبب والشرط والمانع، هذه الأحكام الوضعية عند الأصولية، وسنمثل لكم نمثل لها حتى يعني تطمئن قليلا، لأن درس الأصول فيه مشقة على الذهن، لكن إذا استروحته وتمرست فيه أصبح له لذة. فسيعرف هو بالصحة أن هي التي يتعلق بها النفوذ ويعتد بها، فنقول هذه الصلاة صحيحة، أنت لا تخاطب بصحة الصلاة من عدمها، أنت تخاطب الصلاة الصحيحة، لكن هل هي صحيحة أو لا؟ هناك علامات على الصحة وعلامات على البطلان. فلو صلى إنسان بلا طهارة نقول الصلاة هنا باطلة، باطلة، لأنها افتقدت الشرط. لو أخذت كتاب عبد المطلب وبعته نقول هذا البيع باطل، لأني بعت ما لا أملك. فالصحة والبطلان تقع في العبادات وتقع في المعاملات، هذا الصحة والبطلان، نقول هذا الحج صحيح أو نقول هذا الحج فاسد. إنسان حج وقف في عرفة وبات في مزدلفة ورمى الجمرات وطاف بالبيت، لكنه يوم عرفة جامع زوجته، نقول هذا حج لكنه حج فاسد، حج فاسد. فالصحة والبطلان والفساد هذه أحكام نصبها الشارع أمارات على قبول العمل من عدمه، على الفعل أو عدم الفعل، هذه الصحة والبطلان. الشرط: هل لك أن تصلي الظهر أي وقت؟ لا، لا تصليها إلا إذا دخل وقتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا دلكت الشمس وزالت عن كبد السماء دخل وقت، فدلوك الشمس هذه جعلها الله شرطا للصلاة، أمارة، حكم وضعي وضعها الله، هذا معنى حكم وضعي، وضعه الله عز وجل للدلالة على دخول وقت وجوب الصلاة. أنت لست مكلفا بتحريك الشمس، هذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي المكلف ليس مخاطبا به، فأنت لست مكلف بدلوك الشمس، أنت مكلف إذا دلكت الشمس أن تصلي، أنت مكلف في بعض الشروط أن تحققها مثل ستر العورة والتطهر، لكن بعض الأحكام الوضعية لن تكلف بها. مثلا من شروط وجوب الزكاة إيش؟ بلوغ النصاب، هل يجب عليك أن تكدح حتى يبلغ حتى يبلغ مالك نصابا لتزكي؟ لا، لا يجب عليك، لا يجب عليك، لكن إذا بلغ النصاب وجبت عليك الزكاة. هذا بالنسبة للشرط. كذلك بالنسبة للسبب، السبب الذي إذا وجد، إذا وجد، وجد الحكم، يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. هذا السبب، يعني مثل النكاح، النكاح سبب من أسباب ليش؟ الميراث. إذا تزوجت امرأة فإن مت أنت ورثتك، وإن ماتت هي ورثتها أنت، لكن لا يجب عليك أن تتزوج فلانة لكي ترثها، لا يجب عليك تحقيق هذا السبب. لكن إذا وجد تعلق به الحكم وهو الميراث. كذلك المانع، المانع الذي يلزم من وجوده العدم، مثل القتل. لو قتلت شخصا منعت من ميراثه، لو قتلت الوالد ولو خطأ بحادث السيارة فإنك تحرم من الميراث. أنت لم تخاطب بقتل الوالد، لكن وضع القتل علامة على أنه إذا وجد منع الإرث، ويمنع الشخص. واحدة من علل الثلاث غضب وقتل واختلاف ديني. فإذا وجد القتل بأي نوع من أنواع القتل على ما تقدم في درس الرحبية، فإن الشخص يمنع من الميراث بسبب هذا المانع. إذن هذه أحكام خمسة تسمى الأحكام الوضعية، ليست من وضع البشر الذي وضعها هو الشارع. الأحكام الوضعية التي نسمعها في هي القوانين الوضعية، ليست هي المراد هنا، وإنما المراد هنا الأحكام التي وضعها الشارع، أمارات على وجود الفعل أو على وجوب أداء الفعل أو وجوب ترك الفعل. الآن هو سيبدأ ويعرف بتعريف قريبة مما ذكرنا، لكن فيها خلاف بين الأصولين، هل هي أصوب أو ما ذكرناه. فإذا أردت أن تعرف الواجب، الأحكام الشرعية صارت خمسة والوضعية خمسة. الواجب ما طلب أو ما أمر بفعله أمرا جازما، المندوب ما أمر بفعله أمرا غير جازم، المباح هذا التخير الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي، المحرم ما نهي عنه نهيا جازما، المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم. بعضهم يزيد حكما سادسا وهو خلاف الأولى، يسمع هذا في بعض كتب أهل الفقه، وبعضهم لا يفرق. المكروه له إطلاق عند الفقهاء، وله إطلاق عند الفقهاء المتقدمين، وإطلاق عند الفقهاء المتأخرين، وله إطلاق في اللغة، وله إطلاق في الكتاب والسنة. وينبغي لطالب العلم أن ينظر في مراد هذه اللفظة، هل المقصود بها المكروه الاصطلاحي الذي قلنا ليس فيه نهي جازم، أو أن المقصود به المحرم، لأن الله ذكر الزنا وذكر قتل الأولاد والزنا والفواحش وأكل مال اليتيم، ثم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرما. فينبغي أن تنبه لهذا، أن هناك اصطلاح، هذا نتكلم نحن عن اصطلاح الفقهاء في كتبهم، أما اللفظ نفس اللفظ فقد يراد به التحريم الجازم كما هو في هذه الآية، وكما في بعض نصوص الأئمة المتقدمين، خاصة الإمام أحمد كان يتورع من كلمة حرام فيقول أكره هذا، مع أنه محرم، لأن النص فيه ظاهر على أنه على التحريم. كذلك أنبه على مسألة، وهو أن المكروه الواجب هنا يقابله إيش؟ يقابله الحرام، الحرام هنا يقابله الواجب. في القرآن الحرام يقابله إيش؟ الحلال، قابله الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فنحن لا نتكلم عن المعنى العام، نتكلم عن اصطلاح أهل الأصول. ماذا يريدون بالواجب، ماذا يريدون بالمكروه، ماذا يريدون بالمخير أو المباح، ماذا يريدون بالمحظور أو المحرم. نعم. قال رحمه الله: الواجب، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف يعني أخذ بعض أهل العلم عليه أنه تعريف بالرسم باعتبار الثمرة والحكم لا باعتبار الواجب في نفسه، فالتعريف الأول هو أصح في تعريف الواجب. أما ثمرته، ثمرة الواجب، فهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف المصنف باعتبار ثمرة الواجب. أقيم الصلاة، هذا واجب، الأمر هنا للوجوب، سيثاب الفاعل ويعاقب التارك. الذي سيصلي سيحصل على ثواب، والذي لن يصلي سيعاقب. وأخذ على هذا التعريف أنه جزم بالعقاب، والعقاب مرده إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولذا استدرك بعضهم، وهذا تعريف ابن قدامة رحمه الله في الروضة، بقولهم: وقد إيش يعاقب تاركه، قد يعاقب، لأن تارك مرتكب الكبيرة داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعاق الوالدين ترك مأمورا واجبا، وهو البر والإحسان إلى الوالدين، فهو إن بر سيثاب، إن عق قد يعاقب، لأنه قد يتوب بعد عقوقه، أو قد يأتي بحسنات تكفر عنه هذه السيئة، أو قد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجاهد فيغفر له كل ذنب إلا الدين. فلا نجزم بوقوع العقوبة على مرتكبي على ترك الواجب أو فعل المحرم. والواجب يذكر أهل الأصول أن له تقسيمات، له ثلاث تقسيمات عند أهل الأصول: تقسيم باعتبار وقته، فيقسمونه إلى قسمين، تقسيم باعتبار وقته فيقسمونه إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع مثل ماذا؟ مثل الصلاة، وأقيم الصلاة هذا واجب، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وتجب عليك إذا دلكت الشمس صلاة الظهر. لكن هل أداء الصلاة هذا مضيق أو موسع؟ له وقت واسع، فإن أديتها في العشر دقائق الأولى بعد دلوك الشمس أجزأتك، إن أديتها في الساعة الثانية أجزأتك ما لم يخرج وقتها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل في أول الوقت وفي منتهى، ثم قال: الصلاة بين هذين. فهنا وقت الواجب موسع، الوقت المضيق هو الذي لا يسع الفعل إلا وقت واحد. مثل ماذا؟ مثل صيام رمضان، فوقته مضيق، لا تستطيع أن تقول سأؤجل اليوم إلا لعذر، والأعذار خارجة عن الأصل، حتى في الصلاة ترد الأعذار، قد يخرجها عن وقتها لعذر السفر أو لعذر المطر، فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا تقسيم باعتبار الوقت. هناك تقسيم آخر باعتبار التخيير، فهناك واجب معين وواجب غير معين أو مبهم. الواجب المعين مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل صوم رمضان، هذا واجب معين. الواجب المبهم أو المخير مثل الكفارات، كفارة الأيمان، كفارة الظهار، كفارة القتل، فدية ارتكاب المحظور، فدية الأذى، فكل هذه إذا أتيت بواحدة منها فقد أتيت بالواجب، لكنك لا تلزم بالجميع ولا تلزم بواحدة منهن. فقوله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو تفيد التخير، فأنت مخير بين هذه الثلاث. وأحيانا التخيير يكون باعتبار العجز، كما في كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، هذه في كفارة الظهار فيها ترتيب، في كفارة الوقاع في رمضان فيها خلاف هل هي على الترتيب أو على التخير، والصحيح أن على التخير، له أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. في فدية الأرض كذلك، في كفارة اليمين فيها جمعت بين التخير والتعيين، فخيرت بين الإطعام والكسوة، فإن لم يجد فعتق رقبة. فكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه فيها تخير. فإن لم يجد، هذه فيها ترتيب، فصيام 3 أيام. فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن المخير فيه الأول. المقصود، نعود إلى المقصود، وهو أن الواجب ينقسم باعتبار التخير إلى واجب معين وواجب مخير. فالمعين الذي يتعين على المكلف أن يأتي به كصلاة الظهر، لا يقول أنا مخير أن أصلي الظهر أو أتصدق بـ1000 ريال، ليس فيها تخير، هذه واجب معين. كذلك ينقسم، هناك تقسيم ثالث للواجب باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل أو المكلف. هناك واجب عيني وواجب كفائي، وهو ما يسمى فرض العين وفرض الكفاية. فالواجب العيني مثل صوم رمضان والصلوات الخمس وبر الوالدين، هذه واجبات عينية تجب على كل أحد. والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به بعض المكلفين سقط عن البقية، كالأذان والصلاة على الميت وصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء وصلاة العين عند طائفة من أهل العلم. انتهينا من الواجب. طيب، ننتقل إلى المندوب. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله، هنا اشترك أخرج بهذه الجملة، أخرج المكروه والمحظور والمباح، فهذه الثلاثة لا ثواب على فعلها، لا ثواب على فعلها، المحرم لا يثواب على فعله، والمكروه كذلك والمباح كذلك. وقوله ولا يعاقب على تركه أخرج الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه. المندوب مثل الرواتب، ركعتي الضحى وصوم 3 أيام من كل شهر، من فعلها أثيب عليها. وقد يقع خلاف بين العلماء في بعض المسائل، هل هذا واجب أو ليس بواجب، مثل اختلافهم في الوتر، هل هو واجب ولا ليس بواجب، وحينها ينظر في الأدلة. فإذا اعتقدت أن هذا الأمر واجب فيلزمك أن تأتي به خوف العقاب، وينتقل تعريفه إلى الثواب على فعله والعقاب على تركه. نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، هذا المباح قلنا في تعريف الأول لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، استوى فيه الأمران. لو أضيف لذاته كان أحسن، لأن المباح قد يثاب على فعله، لكن إذا اقترن بنية، إذا اقترن بنية، كما ذكرنا في النوم، إذا نام مبكرا فإنه يثاب على فعله إذا نوى لاستيقاظ صلاة الفجر. كونه يضع اللقمة في فم زوجته هذا واجب ولا محرم؟ قد يقال باستحبابه، لكن هو في الأصل مباح، فوضعه مباح، لكن لو وضعه بنية إدخال السرور إلى أهله فإنه يؤجر عليه. فقوله ولا يثاب لا يثاب على فعله أي لذات الفعل، لكن لو اقترت به نية فإنه يثاب على الفعل، حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا جامع الرجل زوجته له صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فإذا وضعها في حلال كان له أجر، لكن بالنية، بنية الإعفاف للنفس، الإعفاف للزوجة. نعم ينتقل إلى المندوب، ينتقل إلى الاستحباب بهذه النية. لا مباح على الأصل، أنه مباح، لأن إذا جعلناه مندوبا كأن الشارع يحث عليه، كأنه يحث على يأمرك به، كأنه يأمرك مثلا بالمشي. ليس هناك أمر بالمشي لذاته، هناك أمر بالمشي إلى الطاعة، فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي في كتاب الله عز وجل كله المقصود به المبادرة، لا حقيقة السعي إلا في آيتين، كل سعي في كتاب الله فالمقصود به المبادرة إلا في آيتين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا ظاهرها أن تحتمل الجري الحقيقي. وأما قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة فاسعوا إلى ذكر الله، وأما من جاءك يسعى فمن المكتوب لم يأته يسعى، وإنما جاء مبادر للطاعة. وكل سعي في كتاب الله، ذكر هذا ابن قدامة رحمه، كل سعي في كتاب الله فالمقصود به المبادرة إلى الخير. طيب بقي والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور ناخذ من الحظر وهو المنع، ومنه تسمى الحظيرة، حظيرة الأغنام، لأنها تمنعها من الخروج وتمنع غيرها من الدخول إليها، تمنع السباع من الدخول إليها. فالمحظور هو الممنوع أو المحرم. وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال بين والحرام بين. والمحرمات أقل بكثير من المباحات، وهي أضيق الدوائر. المحرم في المأكول لا محصور، وفي المشروب محصور، وفي المنكوح محصور، وفي الأفعال أيضا محصورة. وهذه من سماحة الشريعة، بعض الناس يظن أن الدين قيود وأنه محرمات، وهذا ليس بصحيح. فالمشروبات لم يحرم فيها إلا الخمر وما قرب منهم من نبيذ أو دخان ونحو ذلك، والباقي تدخل إلى الأسواق تشرب ما شئت، والمأكولات كل مما شئت، وتستخرجون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وطعامه متاع لكم وللسيارة، طعام البحر كله حلال، وهناك خلاف في بعض أفراده. وطعام الأطعمة التي تزرع والتي تصنع كلها مباحة، لم يحرم منها لهذا. كذلك المشروبات حرم منها الخمر، والمأكولات حرم منها الخنزير والميتة سواء كانت نطيحة أو موقودة، والباقي حلال بفضل الله عز وجل ومنته. فالحرام محصور، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. واختلف في وقوع الثواب، هل يشترط له نية وقوع الثواب على الترك، هل يشترط له نية أو لا؟ نعم نعيد، اختلف في الترك المجرد بلا نية هل يثاب فاعله. هو قال في المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ثواب التارك هل يلزم يشترط له نية؟ أنت بفضل الله تركت الزنا، هل تثاب على هذا؟ هل تأخذ ثواب من ترك الزنا كل يوم أو كل ساعة، أو تثاب عليه إذا تمكنت منه ثم نكلت عنه؟ فيثاب تارك المحرم إذا تمكن منه وتركه لله عز وجل، هذا لا شك أن ثوابه أعظم. ويثاب تاركه ثوابا مطلقا إذا لم يتعرض له، فلا شك أن الذي نشأ في طاعة الله أعظم ممن نشأ في المعاصي ثم تاب. ولذا كان من السبعة شاب نشأ في طاعة الله، يقولون فلان ليس له صبوة، يعني نشأ بلا صبوة بلا انحراف، هذه من أحسن ما يكون. وهذا مما يعين حتى المرء على طلب العلم وثبته في قلبه أن ينشأ بلا صبوة ويصبر نفسه عن المحرمات. فإن الله عز وجل بفضله ومنته يكتب له أجر هذا الترك. عرفنا المحرم قبل بأنه ما نهي عنه نهيا جازما كالنهي عن الزنا والنهي عن الخمر فاجتنبوه، وألفاظ النهي يعني بالاجتناب وبالنهي الصريح بقوله لا تفعلوا ولا تقربوا ولا تأكلوا كما في آية الأموال اليتامى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه كلها مبنية على النهي الجازم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هو المتردد بين الحرام والحلال، فإن تركه أثيب وإن فعله لم يعاقب، وإن فعله لم يعاقب. مثل ماذا المكروهات؟ السهر قد يصل إلى التحريم، قد يصل إلى التحريم إذا أدى إلى ترك واجب. الشرب قائما على القول أنه على القول بالكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وفعله، فنهيه هنا بسبب فعله انتقل من التحريم إلى الكراهة، فيكره للشخص أن يشرب قائما، يكره له أن يشرب دفعة واحدة، يكره له أن يتنفس في الإناء كما جاء في الصحيح من حديث قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من خلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه كلها نهي، هل هي على التحريم أو على الكراهة؟ خلاف بين الفقهاء، الذي يرجح التحريم سيحتاج إلى أدلة أخرى تدل على التحريم، والذي يرى التفريق بينها أن هذا بعضه على الكراهة وبعضه على التحريم يحتاج إلى أدلة على التفصيل. مما يمثل به بعض مشايخنا الإزار على الكعب، قالوا هذا مكروه، وتحت الكعب محرم وفوق الكعب واجب، فإن جعله على الكعب وقع في الكراهة، لكن لا نجزم أنه واقع في المحرم، فإن تركه ورفع أثيب، وإن تركه على الكعب لم يعاقب، لأنه لم يرتكب المحظور في قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم، بقي الصحة والبطلان. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح ما يعتد به يتعلق به النفوذ ويعتد به، وقلنا الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، يتعلق به النفوذ ويجزي الشخص، كان يتوضأ وضوءا صحيحا ويستقبل القبلة ويصلي ويستر عورته ويصلي صلاة مطمئنة على الهدي النبوي، فإذا صلى نقول هذه الصلاة صحيحة، والحكم بالصحة لا يستلزم الحكم بالقبول، فالقبول أمره إلى الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن القبول على ثلاث مراتب، القبول بمعنى الرضا والمحبة، وهذه مرتبة لا يحصلها إلا الصديقين والأنبياء والخلص من المؤمنين، أن يصل العبد بعد عبادته بعد صلاته بعد زكاته بعد صومه إلى رضا الله، أن يرضى الله عنه ويحبه، هذه أعلى المراتب في القبول، وهذه التي كان يتمناها ابن عمر ويقول لو علمت أن الله قبل مني سجدتين لتمنيت الموت أو لتمنى لقاء الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من من المتقين. المرتبة الثانية هي مرتبة الثواب، أن تصلي وتثاب على صلاتك لكنك لم تصل بعد إلى أن الله عز وجل يحبك. الوصول إلى كون الله عز وجل يحبك هذه مرتبة عليا. وما يزال عبدي يتقرب إلي، فهو من قربة إلى قربة، ما يزال مستمرا في هذا حتى أحبه. فالوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى جهد عظيم حتى تصل إلى مرتبة المحبة، لكن ما دمت دون ذلك فقد تحصل على الثواب. صليت تحصل على ثواب المصلي. المرتبة الثالثة أن يسقط عنك العقاب، أن يسقط عنك العقاب. فأنت توضأت وصليت لكن الصلاة لم تكن مطمئنة، لم تكن خاشعا فيها، فإذا سألت صليت ثم لما سلمت وجدت فقيها بجوارك وسألته هل تجزي صلاتي، هو رآك قال توضأت، قال نعم، قال إذن صلاتك صحيح باعتبار الظاهر، ويسقط عنك العقاب بها. صحيح يعني لا يلزمك القضاء، لا يلزمك القضاء، لكن هل قبلت ما قبلت هذا أمر آخر. فالصحة هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ولا يلزم فاعله بالقضاء، فيقال هذه صلاة صحيحة، هذا حج صحيح، أداؤك للزكاة صحيح. كذلك تقع الصحة وعدمها في النكاح، في الأنكحة، فنقول هذا العقد صحيح أو هذا العقد باطل أو هذا العقد فاسد. فمثلا لو عقد شخص على امرأة وأحضر شهودا وجاء وليها ودفع مهرا، نقول هذا نكاح صحيح يتعلق به النفوذ وترتب عليه الأحكام ويعتد به. لو تزوج جاء يعقد فقال للعاقد هذه المرأة أريد أن أتزوجها وهؤلاء الشهود، أين الولي؟ قال أنا حنفي. فعند الحنبلي يقول هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد، لأنه افتقد شرطا من شروط النكاح وهي وجود الولي، وهي وجود الولي، لا نكاح إلا بولي. فأنا على ما أدين الله عز وجل به أقول هذا نكاح فاسد. لو جاء يتزوج امرأة خامسة، نعلم أن عنده أربع وجاء ينكح خامسة وعقد عليها وعقد له، نقول هذا العقد باطل ولا يترتب عليه أحكام، فلا يرثها ولا ترثه، والأولاد كذلك منه لا يجوز له أن يطاها وهو كالزاني والعياذ بالله. فهناك أنكحة صحيحة وأنكحة فاسدة باعتبار النظر إلى شروطها وعدم وجود الموانع التي تمنع من هذا النكاح. فالصحيح يقابله الباطل، والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مسألتين، في النكاح وفي الحج. الحج يقولون هذا الحج فاسد إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول، ويقولون هذا الحج باطل إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، يقول حج هذا باطل. مثلا يحج مثلا ويدعو غير الله، هذا يرده، وهذا يقع والعياذ بالله، وقد سمعناهم في عرفة يهتفون بعلي وبالحسين وبفاطمة وبالجيلاني، يهتفون بهذا في صعيد عرفة. إذا أحرم ثم جاء وارتكب هذا الناقض من نواقض الإسلام نقول حجك باطل. إذا حكمت على الأمر بالبطلان وعدم الصحة تلزمه بالتوبة والإعادة والقضاء. فالجمهور قلنا لا يفرق بين الصحيح بين الباطل والفاسد إلا في مسألتين، في مسألة الحج يجعلون الفساد للمجامع والبطلان للمرتد، وفي النكاح يجعلون الباطل فيما لم يشرع البتة وأجمعوا على بطلانه، كان يتزوج أخت الزوجة، يعقد على أخت زوجته أو على عمتها، أو يعقد على ذات محرم على ذات محرم له، أو يعقد على خامسة يكون هذا نكاح باطل لأنه لم يشرع أبدا وهو من أنكحة المجوس. أما الفاسد قالوا هو الذي شرع لكن فقد شرط كما تقدم في النكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود يكون هذا فاسد، أو النكاح حال الإحرام يكون هذا نكاح فاسد يلزمك إعادته، الباطل باطل بالكلية ويسقط. فقال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لا في المعاملات ولا في العبادات ولا في الأنكحة. في المعاملات مثل أن يبيع ما لا يملك نقول هذا بيع باطل فلا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. فلو بعت سيارة جاري فإن الذي اشتراها فلما اشتراها الشخص مني ارتفعت قيمتها أو اشترى بعت عليه ناقة جاري حينما ملكها ولدت الناقة، أو بعت عليه المزرعة وبعد أن بعتها عليه والمزرعة ليست لي أثمرت المزرعة، فالنماء الذي ترتب على هذا البيع لا زال لي للمالك الأول، لم يتعلق بهذا البيع الباطل نفوذ ولم يعتد به، فالنماء لا زال للمالك الأول. هذا معنى قوله ولا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. كذلك في الأنكحة قلنا إذا نكح ذات محرم لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ. كذلك في العبادات إذا قلنا هذه العبادة باطلة كأن يصلي إلى غير القبلة أو يصلي بلا طهارة نقول هذه باطلة أو فاسدة ويلزم لا يعتد بها ويلزمه أن يأتي بغيره. كذلك ما تقدم في بقية الأحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع ينظر فيها الفقيه، إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع وتحققت الشروط حكم بالصحة، وإذا تخلف شيء منها حصل مانع أو فقد سبب أو تخلف شرط حكم بالبطلان. سميت وضعية لأن الشارع وضعها أمارات على صحة العمل من عدمه. قد يكون أطلنا عليكم لكن يعني أردنا أن ننهي هذا الفصل ولعلنا نبدأ في غيره إن شاء الله في المجلس القادم في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ترجيح يحتاج إلى بحث ونظر في الأدلة. هل بيع الشفعة باطل؟ بيع الشفعة من بيع الشريك الأول؟ أنت بعت حصتك من أرضك أتعطيه، هل بيعك باطل؟ لا ليس باطل، لكنه موقوف إلى إذن الشريك. بدون إذن الشريك لا ليس باطل، بيع صحيح، بيع صحيح، لكن الشريعة تمكن الشريك من انتزاع حصة شريكه بمثل ما انتهى إليه الثمن. واضح؟ فالبيع صحيح لأن شروط البيع السبعة مجتمعة فيه، فالبيع من مالك ووقع عن تراضي وقبض ومعرفة بالمبيع ومعرفة بالثمن، فالشروط مجتمعة، لا أستطيع أن أقول هذا البيع باطل، فهو صحيح لكنه قد يؤول إلى الفسخ بسبب أن الشريعة أعطت الشريك حق انتزاع هذا المبيع من آلت إليه وهو أنت بسبب الشراكة. صحيح صحيح، لأن اجتمعت شروط صحة البيع فيه، فلا نستطيع أن نقول هذا البيع ليس بصحيح. نعم، هذه المسألة فيها خلاف، هل الإنزال على الكعبين دون الكعبين على التحريم أو على الكراهة؟ فمن يرى أنه ليس على التحريم إلا بقيد الخيلاء يستدل بحديث أبي بكر هذا. ومن يرى أنه على التحريم مطلقا ولو بدون خيلاء يستدل بحديث ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فالجمهور يحملون المطلق على المقيد فيقولون بالجواز بغير الخيلاء. وذهب طائف من العلم إلى التحريم وقالوا نحن لا هذا مورد هذا غير مورد هذا والوعيد هنا غير الوعيد هنا، فمن جره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه، هذا الوعيد في من يجر خيلاء. أما من أنزله عن الكعبين بغير خيلاء فوعيده النار فقط، وفرق بين العقوبتين. والمسألة محتملة والخروج من الخلاف مستحب، خاصة أنه لا يترتب عليه مشقة، فيرفع الإنسان احتياطا وخروجا من خلاف العلماء، وإلا الخلاف ثابت وهو خلاف سائر. نعم معنى كلمة النفوذ، النفوذ يعني تترتب عليه الآثار. فإذا قلنا هذا البيع صحيح يتعلق به، يعتد به ويتعلق به النفوذ، يعني ينفذ ولا يملك أحدهما الفسق. يعني لو بعتك سيارتي هذا البيع صحيح لأني أملك السيارة وأخذت منك الثمن وأنت راضي وأنا راض، فاجتمعت شروط البيع نقول هذا البيع يتعلق به النفوذ، يعني ينفذ البيع ويعتد به قضاء. فلو تحاكمت أنا وإياك عند القاضي فإن القاضي يعتد بهذا الحكم ويقول هذا البيع صحيح وأرتب عليه الأحكام، فكل نماء لهذه السيارة أصبح لك وكل ضمان منها صار عليك. لو اشتريت مني جملا وتفرقنا بعد انقطاع خيار المجلس، فإن بمجرد التفرق لو جاء هذا الجمل ووقص شخصا فقتله فالضمان متعلق بك بالمشتري، لأن البيع تعلق به النفوذ لأنه بيع صحيح. نعم خلاص. هذا ليس تعريفا، هو ثمر، هو يسميه المناطق حد بالرسم، والحد بالرسم هو ما يكون عن طريق بيان الحكم والثمرة. فحكم الواجب وثمرته أن صاحبه يثاب إذا فعل ويعاقب إذا ترك، لكن تعريف الواجب في نفسه هو ما أمر به أمرا جازما. وبعضهم يناقش في هل هو الواجب أو نقول الوجوب. الوجوب لأن بينهما فرق، لكن ما أريد أن أشوش عليكم بالتفريعات هذه. هذه مسألة تولي طرفي العقد، أن يكون وليا وناكحا، وهذه قد تقع من الوكيل، وقد تقع من الوصي، وقد تقع من الولي، كأن يكون وليها أو وصي المرأة ابن عمها، أن يكون ابن عمها ويريد أن يتزوجها وهو وليها أو هو الوصي عليها، فهل يتولى طرفي العقد أو لا؟ خلاف بين العلماء. والصحيح أنه لا يفعل لمقام التهمة، لأنه قد يتهم سواء في البيوع أو في المناكحات، قد يتهم في تقرير المهر أو في إكراه المرأة. فما هو الحل؟ الحل أن يحيل الأمر إلى القاضي أو الحاكم فيعقد له. كذلك إذا أراد أن يشتري من مال اليتيم، هو وصي على يتيم وهذا اليتيم له مال، فإذا أراد أن يشتري من مال اليتيم هو الذي متصرف في المال، والله أمره بحفظه، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فهو الذي يصلحه ويبيع ويشتري فيه. إذا جاء يشتري لنفسه هو فلا يفعل، يأتي بطرف ثالث عن طريق الحاكم، أو إذا لم يكن حاكم كما في بعض البلدان غير الإسلامية يأتي إلى رئيس مركز الإسلامي أو ثقة من المسلمين إذا تعذر هذا، و يبيع له حتى تزول عنه التهمة، لأنه إذا اشترى مال يتيم أو نكح اليتيم بنفسه فإنه قد يتهم عن طريق الاتصال هذه من النوازل المعاصرة وتحتاج إلى بحث، لأن المتصل هذا لا نتيقن أنه هو الولي، فالتوكيع عن طريق الاتصال لا يجوز، لأنه قد يتصل أي شخص يقول ترى أنا أبو فلانة اعقد لها أنا وكلتك في العقد، لكن ما يدرك أن المتصل هذا هو أبوها. إذا كيف يتيقن؟ يأتي بشهود من هناك يشهدون أن فلان وكل فلان في تزويج فلانة. أما بمجرد الاتصال الهاتفي أو عن طريق الانترنت فإن هذا لا يجوز، وفيه تغرير بالمرأة وهو نكاح باطل، ويفعل هذا والعياذ بالله يفعله بعض الناس، فيعقد على خادمته ويقول وكلني أبوها، وهي تعطيه شخص هناك من بعيد ويدعي أنه أبوها وأنه وكلها، ويأتي بشهود ويعقد عليها، وهذا سفاح لكنه بضوابط يسمونها ضوابط شرعية. صلى الله عليه وسلم في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.